الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي خاتمة قصة أصحاب الكهف ذكر الله سبحانه وتعالى فوائد نستفيدها جميعا من هذه القصة الجميلة. يقول الله سبحانه وتعالى في أول فائدة من هذه الفوائد: ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إنه توحيد الله سبحانه، ما رفع هؤلاء الفتية إلا أنهم وحدوا الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ووحدوا الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. لن ندعو من دونه إلها، لم يشركوا بالله في حكمه أحد، لم يتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى ولي. أين الملك؟ مات الملك. أين أهل القرية؟ مات أهل القرية، وهم أحياهم الله لأجيال بعد أجيال بعد أجيال. من ثبت على توحيد الله ثبته الله على كل خير، جعلني الله وإياكم من الموحدين. أما الفائدة الثانية فيقول ربي سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لنحرص على قراءة هذا القرآن، لنحرص على تدبر قصص وآيات ومواعظ هذا القرآن، لنحرص على العمل بهذا القرآن العظيم. ما أجمل القرآن يوم أن تتدبره والله تستعجب. يقول بعض العلماء: تعجبت ممن لم يعرف معاني القرآن، كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. أخي الكريم، إذا قرأت القرآن فتدبر معاني القرآن، وقف مع عجائب القرآن، وحرك قلبك مع كتاب ربك سبحانه. وأما الفائدة الثالثة فيقول ربي سبحانه: ولن تجد من دونه ملتحدا. لن تجد من دون الله ملجأ، لن تجد من دون الله مفرا. كل شيء إذا خفته فررت منه إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفته فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإن سألت: فما الذي يعينني على هذه الثلاثة؟ يعينني على توحيد الله، يعينني على تدبر القرآن، يعينني على ألا أتخذ من دون الله سبحانه وتعالى ملتحدا. فالجواب أخي الكريم عليك بالفائدة الرابعة، فإنها ستعينك على ما سبق. ما هي الفائدة الرابعة؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ابحث عن الرفقة الصالحة. ما الذي رفع أصحاب الكهف إلا أنهم تصاحبوا في الخير وتعاونوا على الخير، فكانوا رفقة أحياهم الله معا وأماتهم معا وجعلهم الله معا. طالت صحبتهم، لن تجد صحبة أطول من صحبة أصحاب الكهف. تصاحبوا 300 سنة وهم في كهف واحد. الصحبة الطيبة، ابحث عن الأصحاب الطيبين، سيعينونك على الثبات على توحيد الله، سيعينونك على تدبر القرآن، سيعينونك على أن تثبت على مبادئك. فإن سألت: فكيف أعرف رفيق الخير؟ عندي أصحاب كثر، كيف أعرف أن هذا الصاحب من أصحاب الخير؟ كيف أعرف أن علي أن أتمسك به ولا أتركه؟ الجواب أخي الكريم، إن صاحب الخير هو من اتصف بصفتين ذكرهم الله سبحانه وتعالى لك في القرآن، فلا تحتار أبدا. قال ربي سبحانه: يدعون ربهم بالغداة والعشي. صاحب الخير هو ذاك الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح ويذكر الله في المساء. صاحب الخير هو ذاك الذي يذكرك بالله رب العالمين. إذا صاحبته تنافست معه في صيام الاثنين والخميس، إذا صاحبته تنافست معه في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، تسابقت معه للصفوف الأول في الصلوات. هذا صاحب الخير الذي يذكرك بالله وهو يذكر الله سبحانه وتعالى صباح مساء. والصفة الثانية: يريدون وجهه. أصحاب الخير هم أولئك الناس الذين أخلصوا عملهم لرب الناس سبحانه وتعالى، ما أرادوا سمعة، ما أرادوا جاه، ما أرادوا شهرة، ما أرادوا منصب، ما أرادوا رئاسة، ما أرادوا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت هذا الصاحب فعض عليه وشد عليه، وإياك أن تبتعد عنه، لا تبتعد عنه قيد شبر، بل ولا تعد عيناك عنهم، حتى عينك لا تبتعد عن رفقة الخير، لأن بداية الانحراف مع تطلع العين. فإذا صارت العين تتطلع لمجالس المرح، أو صارت تتطلع لمجالس المحرمات والشهوات، تعلقت بها فتعلق القلب بها فانحرفت. انتبه على عينك، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واحذر كل الحذر من رفيق الشر. فإن سألت فكيف أعرف أنه رفيق شر؟ الجواب أخي الكريم، إذا كانت فيه هذه الصفات فطلقه الآن وابتعد عنه تماما. أما الصفة الأولى فيقول ربي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. صاحب غافل عن ذكر الله، لا يذكر الله سبحانه وتعالى، كل وقته ضيعه في ذكر أمور بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. يذكر لك أمور من أمور الدنيا التي لا تنفعك، يذكر لك أمور من أمور الحرام التي تضرك. والصفة الثانية، واتبع هواه، كلما هوى شيء ركبه مباشرة، ما يبالي حلال أم حرام، المهم نتمتع، المهم نستمتع، ما عليك يحل أم لا يحل، حتى لو وقعنا في معصية الله، هذا صاحب سوء. والثالثة، قال ربي سبحانه وكان أمره فرطا. أمره سبب، وقته كله ضائع، لا ينتفع بأمر من أمور الدنيا فيعمله ويكتسب، لا ينتفع بأمر من أمور العلم فيتعلم مهارة أو خبرة، ولا يذهب يطيع الله رب العالمين، وقته كله ضائع دون أي فائدة. إذا كان أصحابك من هذه الصنف فاحذر منهم، الأمر إليك. سمعت قصة أصحاب الكهف، تصاحبوا على الخير وأنت من أصحابك، القرار بيدك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تريد رفقة الخير أم تريد رفقة الشر؟ لكن انتبه، لأن هذا القرار قرار مصيري، وسأبين لك بعد قليل كيف أن هذا القرار قرار خطير، لأنه قرار مصيري. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا القرار قرار مصيري، فكر فيه بعمق قبل أن تتخذه. من أراد أن يسير مع رفقة الضلال والانحراف فإن العاقبة لن تكون هينة. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نار أحاط بهم سورها فلا يستطيعون الخروج منه. ثم وصف الله سبحانه وتعالى لنا عذابا واحدا من عذابات النار، عذاب واحد مما يتعلق بالوجه. وكم من عذابات في النار سيصادفها هذا الوجه إذا أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى الملك الغفار. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، وهذا من عجيب النار، أنها نار وفيها ماء، لكن أي ماء؟ ماء كالمهل يشوي الوجوه، ماء كالنحاس المذاب، إذا قرب الماء من وجهه ليشرب، إذا قربه من وجهه ليشرب سقطت فروة وجهه في الماء من شدة حرارته ومن نتن رائحته. يا الله، كم عذاب سيوجه لهذا الوجه إذا أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. عذاب اللفح، تلفح وجوههم النار، تأتي النار إلى وجهه وتلفحه، ثم تذهب ثم تلفحه ثم تذهب ثم تلفحه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يأتي وقد قيد الله يديه ورجليه فيتقي النار عن جسده بوجهه، يدفع النار بوجهه. يا الله، كان يحمي وجهه بيده وأصبح يحمي جسده بوجهه. عذاب التقليب يوم تقلب وجوههم في النار. مر أحد الصالحين على السمك وهي تقلب ظهر على بطن فأغمي عليه، قال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار. أخي الكريم، اختر لنفسك، اختر طريق الخير، طريق الصلاح، طريق الجنة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجهي ووجهك كيف سيكون يوم القيامة؟ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. كيف سيكون وجهك يوم القيامة؟ فإن اخترت وفقة الخير وطريق الصلاح فأبشر، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أبشر سيغمسك الله في الجنة في أنهارها، أنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من ماء مصفى. أبشر سيلبسك الله من لباس أهل الجنة سندس واستبرق. السندس كلمة هندية والاستبرق كلمة فارسية. الناس اليوم يفخرون بالماركات العالمية، والله يخاطب العرب بما يعرفون. سندس غليظ يكون إلى جهة الجسم، واستبرق غليظ يكون إلى جهة الجسم، وسندس رقيق يكون عليه الزخرفة وعليه النقشة في ظاهر اللباس. وأساور من ذهب متكئين فيها على الأرائك، تجد أهل الجنة يتكئ الواحد على الأريكة ويتحدث مع أهل الجنة. وما قصتك؟ وأنت ما خبرك يا صاحب قوم نوح؟ ما الذي حدث معكم قبل الطوفان؟ وأنت أيها التائب كيف دخلت الجنة؟ وتسمع في الجنة قصص وأخبار من هنا ومن هناك وأنت متكئ على الأرائك. اختر لنفسك أي مرتفق تريد، النار بئس الشراب وساءت مرتفقة، أم الجنة نعمة الثواب وحسنت مرتفقة؟ أهل الكهف جعل الله لهم مرفق في كهفهم كان رائعا، وأنت هم فتية وأنت فتية، هم ناموا ورقدوا ثم استيقظوا، وأنت ستنام وستموت ثم ستستيقظ، إما إلى فريق الجنة مع رفقة الخير، وإما إلى فريق النار مع رفقة الشر. فاختر لنفسك أخي الكريم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ربنا ثبتنا على الإيمان وارزقنا الجنان يا ملك يا رحمن.